تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منطقة قباء. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بحفظ الله ورعايته إلى منطقة قباء في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة 14 من بعثته صلى الله عليه وسلم، وهي السنة الأولى للهجرة. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى قباء وجد الأنصار في استقباله، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء 14 ليلة، وخلالها بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء. ولما كان يوم الجمعة ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته وخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه متوجهين إلى المدينة، أول صلاة جمعة في الإسلام. أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، فصلاها في الوادي وادي رانوناء، وهي أول صلاة جمعة يصليها في الإسلام. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل العتيبي.